نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. وبعد، تقدم في المجلس السالف ما يتعلق بالشروط في البيوع وهي التي يشترطها أحد المتعاقدين، وسبق أن الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة، وهذا هو الأصل في الشروط في البيوع، وذكرنا أن الشروط الصحيحة أنها أربعة أنواع: الشرط الأول شرط يقتضيه العقد، والشرط الثاني شرط مصلحة، والشرط الثالث شرط صفة، والشرط الرابع شرط منفعة. وشرط المنفعة هو الذي يختلف فيه الأئمة رحمهم الله. تقدم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وأما الشروط الفاسدة فإنها تنقسم إلى قسمين: شرط فاسد يفسد العقد، وشرط فاسد لا يفسد العقد. وتقدم أيضا الكلام حول بيع المزابنة، وكذلك أيضا الكلام حول السوم على سوم أخيه، وكذلك أيضا النجش وتلقي الركبان وبيع الحاضر للباد، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسائل تفريق الصفقة. إذا جمع بين ما يجوز العقد عليه وما لا يجوز العقد عليه صفقة واحدة، تقدم الكلام على هذه المسائل. وتوقفنا على باب الإقالة، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الإقالة جائزة. الإقالة في اللغة الرفع والإزالة، وأما في الاصطلاح فهي رفع العقد، رفع العقد وإلغاء حكمه، رفع العقد وإلغاء حكمه. وقال المؤلف رحمه الله: الإقالة جائزة. وعبارة الحنابلة رحمهم الله أن الإقالة مستحبة، الإقالة مستحبة لما يترتب عليها من تفريج كربة المسلم، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. لأن الإنسان قبل أن يحوز المبيع أو قبل أن يبيعه متلهف إلى المبيع، ثم إذا حاز المبيع قلت رغبته فيه، أو قبل أن يبيع المبيع هو راغب في بيعه، فإذا باعه ندم فيحتاج أو يسأل الآخر العاقد الآخر الإقالة، فكونه يقيله هذا من تفريج كربة المسلم. فالمؤلف رحمه الله يرى أن الإقالة جائزة، والرأي الثاني أنها مستحبة كما قلنا هو مذهب أحمد لما يترتب عليه من تفريج كربة المسلم. وقال المؤلف رحمه الله: بمثل الثمن الأول، فإن شرط أقل منه أو أكثر فالشرط باطل ويرد مثل الثمن الأول. هذا الفرع أو هذه المسألة مرتبة على قول المؤلف رحمه الله وهي فسخ. يعني الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ وهذا الخلاف بين العلماء في الإقالة هل هي فسخ أو بيع يترتب عليه مسائل كثيرة. وابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد ذكر كثيرا من المسائل المترتبة على خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الإقالة هل هي فسخ أو بيع. المؤلف رحمه الله يرى أن الإقالة فسخ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام بحنيفة، وكذلك أيضا هو مذهب أحمد. كثير من العلماء يرون أن الإقالة فسخ. والرأي الثاني وقال به طائفة من مذهب الإمام أحمد أن الإقالة بيع وليست فسخا، وش يترتب على ذلك؟ إذا قلنا بأن الإقالة فسخ أو بيع، وش يترتب على ذلك؟ ترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها العلماء، والمؤلف رحمه الله ذكر مسألة من هذه المسائل. من هذه المسائل أننا إذا قلنا بأنها فسخ فإنها تكون بمثل الثمن، لا تكون بأزيد. وإن قلنا بأنها بيع جازت الزيادة. مثلا لو قال البائع للمشتري، المشتري اشترى السلعة وأخذ السلعة، ثم قال البائع للمشتري أنا أقيلك لكن بشرط إنك تعطين عشرة الثمن، أنت اشترت بمئة أنا أعطيك 90 ريال وترد السلعة، هل هذا جائز وليس بجائز؟ المؤلف رحمه الله يقول بأنه لا يجوز، وهذا أيضا مذهب أحمد، وهذا كله مفرع على ماذا؟ على أن الإقالة ماذا؟ فسخ، لأن مقتضى كونها فسخا أن تكون بمثل الثمن، لو كانت بأزيد أصبحت معاوضة، أصبحت بيعا. فهذا فرع من الفروع المرتبة على الخلاف هل الإقالة فسخ أو بيع. ومن الفروع الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، إذا قلنا بأنها فسخ جازت الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني، وإن قلنا بأنها بيع لا تجوز الإقالة بعد نداء الجمعة الثاني. أيضا من الفروع المترتبة الإقالة قبل القبض، يعني قبل قبض المبيع، إذا قلنا بأنها بيع لا تجوز الإقالة قبل قبض المبيع، وإن قلنا بأنها فسخ جازت الإقالة بعد قبض المبيع، إلى آخر ما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى. كما أسلفت ابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من الفروع المترتبة على هذا الخلاف هل الإقالة فسخ أو بيع. المهم المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الإقالة فسخ، وهذا هو الصواب في هذه المسألة. وقال لك المؤلف رحمه الله بمثل الثمن الأول، وقال لك لأنها فسخ، فما دام أنها فسخ لا يجوز أخذ العوض عليها، ولهذا قال لك بمثل الثمن الأول. فإن شرط البائع قال البائع أنا أقيلك لكن بشرط أن تعطيني كذا وكذا من الثمن، وأنت اشتريت بمئة أعطيك 90 ترد لي 10 ريالات، قال لك المؤلف لا يجوز. لماذا؟ لأنها فسخ، ولو قلنا بالجواز لأصبحت معاوضة ما أصبحت فسخا، لأن مقتضى الفسخ هو رفع العقد، فإذا ارتفع العقد البائع يأخذ سلعته والمشتري يأخذ ثمنه الذي دفع. الرأي الثاني أنه يجوز أخذ العوض على الإقالة، وذلك دفعا للضرر الذي لحق البائع، وقد يكون الضرر أيضا لحق المشتري. فمثلا البائع الآن لما باع السلعة حبست هذه السلعة عند المشتري كذا وكذا، وأيضا هذه السلعة لما ردت نقصت في أعين الناس، كونها ترد إلى بائعها نقصت، فجبرا للضرر يجوز أخذ العوض، ولا ينافي هذا كون الإقالة فسق. حتى ولو قلنا بأخذ العوض على الإقالة فإن هذا لا ينفي أن تكون فسقا، لأن العوض هنا ليس على ذات العقد، وإنما جبر للضرر الذي لحق العاقد. فكما ذكرنا البائع الآن السلعة انحبست عند المشتري لمدة يوم يومين 3 أيام ولم يتمكن من التصرف فيها، هذه واحد. ثانيا أنها لما ردت إلى بائعها مرة أخرى نقصت هذه السلعة في عرف الناس، فجبرا لهذا الضرر يجوز أخذ العوض على الإقالة. وهذا القول هو الأقرب والله أعلم. أن أخذ العوض على الإقالة أن هذا جائز، وفيه مصلحة لكل منهما، يعني فيه مصلحة للمشتري وفيه مصلحة للبائع. المشتري يتخلص من هذه السلعة التي لا يريدها، والبائع يجبر الضرر الذي لحقه بسبب فسخ العقد. فالأقرب والله أعلم أنه إذا اشترط أحد المتعاقدين عوضاً أن هذا جائز ولا بأس به. قال: وهي فسخ في حق المتعاقدين، بيع جديد في حق غيرهما في قول أبي حنيفة. نعم، هي فسخ في حق المتعاقدين المتبايعين، أما غير المتعاقدين فيقول لك المؤلف رحمه الله بأنها بيع جديد، يعني بيع جديد تعتبر له أركان البيع. مثال ذلك: لو كان البيع صرفا، يعني مبادلة نقد بنقد، فعند الفسخ إذا فسخ العقد باع دراهم بدنانير، ثم بعد ذلك طلب المشتري من البائع أن يفسخ. في حق المتعاقدين فسخ، لكن في حق غيرهما يقول لك المؤلف رحمه الله بيع. ففي الصرف هنا إذا أراد المشتري أن يرد السلعة على البائع ويأخذ الثمن، ويأخذ الثمن لا بد من التقابض من الجانبين، لكي لأن القبض في الصرف شرط لصحة العقد. فهو الآن الإقالة فسخ، لكن عند الرد الآن لم يصبح متعاقدين، انتهى العقد. فعند الرد يقول لك المؤلف رحمه الله هما في حكم البيع، عندما يرد في حكم البيع فلا بد من التقابض. فإذا تبادل دراهم بدنانير، هذا دفع دراهم وهذا أخذ دنانير، عندما يرد ترد السلعة للبائع والثمن للمشتري لا بد من التقابض، لأنه في حكم ماذا؟ في حكم البيع. والصرف مبادلة النقد بالنقد كما سيأتينا يشترط فيه التقابض. فهذا هو معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة. تلف الثمن لا يمنع صحة الإقالة، لأنه إذا لم يكن ثمن فهناك بدل للثمن. فمثلاً لو أقاله كذا وكذا، لو باعه سلعة ثم إن البائع أخذ الثمن وأكله، ثم جاء المشتري وطلب الإقالة، كون البائع أكل الثمن أو تلف عنده الثمن هذا لا يمنع من صحة الإقالة، فيعطي المشتري بدل الثمن وتصح الإقالة. قال: وهلاك المبيع يمنع منها. إذا هلك المبيع يمنع من الإقالة، لا يكون هناك شيء يقال. فمثلا لو أنه باعه برا أو ثوبا، ثم بعد ذلك الثوب احترق أو البر أكله المشتري، هنا لا إقالة، لأن العقد، يعني عقد البيع على المبيع هنا، والمبيع الآن غير موجود، هو العقد هو منصب في الأصل على المبيع، المبيع الآن تلف، فإذا لم يكن هناك مبيع لا تكون هناك إقالة. قال: فإن هلك بعض المبيع جازت الإقالة في باقي. لو فرض أن المبيع ثوبان، هلك أحد الثوبين، تصح الإقالة في الثوب الثاني، فالمشتري له أن يقيل ويطلب الفسخ من البائع في الثوب الثاني بقسطه من الثمن. قال رحمه الله: باب المرابحة والتولية. المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة بربح، والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح. نعم، المرابحة والتولية أيضا الحنابلة يزيدون على هذا. نعم، المواضعة والشركة، وهذه الصور من هذه صور من صور البيع. والمؤلف هنا جعل لها بابا مستقلا، وكثير من الفقهاء يجعل هذه الصور في باب الخيارات، ويجعلون هناك قسما من أقسام الخيارات، وهو خيار التخبير بالثمن. نعم، التخبير بالثمن، خيار التخبير بالثمن، ويذكرون تحته هذه الصور الأربع من صور البيع: المرابحة والتولية والمواضعة والشركة. هنا ذكر المؤلف رحمه الله صورتين من صور البيع: المرابحة والتولية. ما هي المرابحة؟ المرابحة يقول أبيعك السلعة برأس مالي وربح، أبيعك السلعة، والله كم أنا اشتريت هذا السلعة، بكم اشتريتها؟ السيارة بكم اشتريتها؟ أنا والله اشتريت السيارة 10,000 ريال ولي ربح 1,000 ريال، تربحني 1,000 ريال. فهذه هي المرابحة. التولية أبيعك برأس مالي، كم اشتريت السيارة؟ اشتريت السيارة 10,000 ريال، أبيعها 10,000 ريال. المشتري إذا قال له البايع بعتك تولية أو برأس مالي، لأن التولية هي البيع برأس المال، فإذا قال بعتك برأس مالي أو بعتك مرابحة، دخل وهو مطمئن أن البائع لم يربح عليه، أو أن الربح الذي ربحه معلوم عنده. يعني مثلا قال بعتك السيارة ولي ربح 1,000 ريال، كم اشتريتها؟ برأس مالي ولي 1,000، كم اشتريت؟ قال والله اشتريتها أنا 10,000 ولي ربح 1,000، اطمئن أنه ما ربح عليه 2,000 3,000 إلى آخره. أو تولية، والله بعتك برأس مالي، كم رأس المال؟ والله 10,000، عطنا 10,000. هذه يذكرها كثير من الفقهاء، هذه الصور فين؟ في الخيارات. لماذا؟ لأنه قد يتبين أن البائع كاذب، فيثبتون الخيار لمن؟ للمشتري. يتبين أن البائع كاذب فيثبتون الخيار. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر الإمام، وأن الإمام يرى أنه متى تبينت خيانة البائع يثبت الخيار لمن؟ للمشتري. ونعم، وذكر بعض العلماء أن البيع بهذه الصور، بيع بالمرابحة والتلوية والتولية، أنه أسلم للمشتري، أسلم للمشتري من أي شيء؟ من أن يقبل. لأنه إذا قال لك البائع والله أنا اشتريت برأس مالي أبيعك برأس مالي، خلاص تجد أن البائع يطمئن ويسلم ولا يماكس. نعم، ولا يماكس. فقال لك المؤلف: المرابحة نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول، بالثمن الأول مع زيادة بربح، يعني أبيعك برأس مالي وزيادة كذا وكذا 1,000 ريال، رأس مالي 10 تعطيني 1,000 ربح. قال لك: والتولية نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول من غير زيادة ربح، أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ رأس مالي 10,000، ب10,000 ريال. وسميت التولية لأن البائع ولى المشتري ما تولاه، فهو تولى الشراء بكذا وكذا، ولا المشتري الآن الثاني ما تولاه هو. والمرابحة سميت مرابحة لأنه ربح عليه هذا الجزء المعلوم. قال لك: ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل، يكون العوض. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: أن يكون العوض مما له مثل، لأن والمثل نعم المثل ما له مثل في الأسواق، يعني هو والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، ما له مثل في الأسواق ولا تتفاوت أحاده، والقيمي ما له مثل في الأسواق أو تفاوت أحاده وأفراده إلى آخره. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يشترط أن يكون العوض في بيع التولية والمرابحة أن يكون الثمن مما له مثل، يعني أن يكون مثليا ولا يكون قيميا، يكون مثليا ولا يكون. وهذا يعني هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي أكثر العلماء أن هذا ليس شرطا، المهم أن المرابحة أن يبيعه برأس المال وربح معلوم، والتولية أن يبيعه برأس المال سواء كان الثمن مثليا أو كان قيميا، هذا قول أكثر العلماء رحمهم الله تعالى. قال: ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والصباغ، قصار الذي يقوم بصبغ الثياب، والصباغ الذي يقوم بتبييض الثياب، والصباغ يصبغ الثياب، والطراز والفتل يطرز، احتاج الثياب إلى الطراز ونحو ذلك أو فتل، وأجرة حمل الطعام، ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. هو وش فائدة المرابحة والتولية؟ فائدة المرابحة والتولية أن المشتري يسلم من غبن البائع. ولهذا مثل هذه الأشياء، هو مثلا اشترى السيارة ب10,000، اشترى السيارة ب10,000، ذهب لما اشترى السيارة ب10,000 ريال ذهب وغسل السيارة ب50 ريال وغير الإطارات ب100 ريال. الآن إذا أراد أن يبيع، هي كم اشتراها؟ إذا أراد أن يبيع تولية، هل يجوز أن يقول اشتريتها ب10,050 أو لا بد أن يبين؟ ها، قال لك المؤلف لا بد أن يبين. مثلا لو أنه صبغ السيارة، غسل السيارة، ما يجوز. وغسل السيارة الآن ب100 وصبغها ب100 وهو قد اشتراها ب10,000 ريال، إذا أراد أن يبيعها تولية برأس المال ما يجوز أن يقول بعتك برأس مالي. كم رأس مالي؟ قال رأس مالي 10,200. لا، لا بد أن يبين، والله أنا اشتريتها ب10,000 وعملت فيها كذا وكذا، عملت فيها كذا وكذا، لا بد أن يبين. وهذا هو فائدة البيع بالتولية والمرابحة. ولو باعه ب10,000 ريال دون أن يقول برأس مالي، بين أو لم يبين، بين أو لم يبين، لكن إذا باع تولية أو مرابحة لا بد أن يبين. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: أجرة الغسال، قصار، صباغ، يعني شخص صبغ الثوب، بيض الثوب، طرز الثوب، فتله، حمل الطعام، لا بد أن يبين. ما يقول مثلا والله اشترى السيارة من مكان بعيد ب10,000 ريال وأحضرت له ب500، ما يجوز أنه يقول بعتك برأس مالي كم رأس مالي 10,500. لا، وش اللي انتهى عليه العقد؟ انتهى العقد على 10,000، يقول والله اشتريت ب10,000 ريال ونقلت لي ب500. ولهذا قال لك المؤلف: ولكن يقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا. صح، تكلفت علي من الشراء والحمل والإصلاح بكذا وكذا، ما يقول اشتريتها بكذا وكذا، وهو إنما دفع أقل من ذلك، وإنما يحسب ما يتعلق ببقية المصاريف من الغسل والإصلاح والحمل أو نحو ذلك، هذا لا بد أن يبين. قال: فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة فهو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رده، وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن. وقال أبو يوسف: يحط فيهما. وقال محمد: لا يحط فيهما. هذا خلاف بين الأئمة الثلاثة، يعني هو الآن تبين أن البائع كاذب، وهذا متى يكون؟ إذا كان البيع تولية أو مرابحة. أما إذا البيع ليس عن طريق التولية والمرابحة، المشتري ظن أنه اشتراها بعشرة ثم تبين اشتراها بتسعة، هنا هل له الخيار وليس له الخيار؟ ليس له الخيار، لكن هنا يثبت له الخيار إذا كان البيع مرابحة أو كان ماذا؟ أو كان تولية. فيقول لك المؤلف: فإن اطلع المشتري على خيانة في المرابحة، والله قال البائع: أبيعك برأس مالي وربح معلوم كم؟ بعشرة آلاف ريال. والربح كم؟ كان قال الربح ألف. ثم تبين للمشتري أنه كاذب وأنه ما اشترى بعشرة وإنما اشترى بكم؟ اشترى بتسعة. نعم اشترى بتسعة. فقال لك: هو بالخيار عند أبي حنيفة، إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء رد. إذا تبين في المرابحة أنه كاذب، يقول لك على رأي الإمام أنه بالخيار، المشتري بالخيار، إما أن تأخذ بجميع الثمن دفعت، وإما تفسخ ترد السلعة وتأخذ ثمنك. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، هذا في المرابحة. طيب في التولية قال: وإن اطلع على خيانة في التولية أسقطها المشتري من الثمن. يعني التولية قال: بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: عشرة آلاف. ثم تبين أن رأس ماله كم؟ تسعة آلاف. قال لك: في التولية نقول للمشتري، هو كذب عليك الآن، قال عشرة وهي تسعة، خذ ألف. يحط أسقطها المشتري من الثمن، هذه الخيانة، الزيادة التي زاد أسقطها المشتري من الثمن. فالإمام يفرق المرابحة بالخيار بين الفسخ أو الأخذ بجميع الثمن، وأما في التولية فإنه يسقط الخيانة، يسقط الزيادة. طيب أبو يوسف رحمه الله يقول: في كل من المرابحة والتولية يسقط ماذا؟ الزيادة، يسقط الخيانة. محمد قال لك: لا يحط فيهما. والذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف هما الصواب، فلا يظهر والله أعلم أن نقول للمشتري إن كان البائع غش دلس، يقول للمشتري أنت بالخيار، إما أن تفسخ وتأخذ الثمن أو أنك تأخذ الخيانة، تحط الخيانة، الزيادة هذه تحط، لأن كما سبق ذكرنا القاعدة أن كل من غش أو دلس فإنه يعامل بأضيق الأمرين، هذا إن كان غش أو دلس. أما إذا ما كان هناك غش ولا تدلس، غلط البائع غلط، فنقول المشتري أنت بالخيار. نعم. أو أنه يحط، نعم، كما قال الإمام أبو حنيفة في المرابحة بالخيار وفي التولية يحط الخيانة. قال: ومن اشترى شيئا مما ينقل ويحول لم يجوز له بيعه حتى يقبضه، ويجوز بيع العقار قبل القبض. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع مكيلا فلا يبيعه حتى يستوفيه، في لفظ حتى يقبضه. فالمبيع لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه. نعم، حتى يقبضه. وقال لك المؤلف رحمه الله: مما ينقل ويحول، مثل الدراهم ومثل الأطعمة والثياب وإلى آخره، الحيوان، أشياء كثيرة. ويفهم من كلامه أن الذي لا ينقل ولا يحول أنه يجوز له أن يبيعه قبل أن يقبضه. ولهذا قال لك: ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة. فهل يجوز بيع السلعة قبل قبضها أو لا يجوز؟ المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة التفريق. إن كان مما ينقل ويحول مثل سائر السلع، ثياب، الأطعمة، الآلات، فهذه لا يجوز أن تباع إلا بعد القبض. وإن كان مما لا ينقل ولا يحول كالعقار يجوز بيعه قبل قبضه. الرأي الثاني، رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى، أن الذي لا يجوز أن يباع قبل أن يقبض هو الطعام، وما عدا الطعام يجوز أن يباع قبل القبض. الرأي الثالث، رأي الحنابلة، رأي الإمام أحمد رحمه الله، أن المبيع لا يخلو من أمرين: ما بيع بتقدير أو وصف أو رؤية سابقة، لا يجوز أن يباع قبل القبض. ما عدا ذلك يجوز أن يباع قبل القبض. عندهم ما بيع بتقدير، يعني ما بيع بكيل، يعني اشترى الطعام كل مد بريال، أو بوزن اللحم كل كيلو بريال، أو بذرع الثوب كل متر بريال، أو بعد كل حبة بريال. فما بيع بتقدير أو وصف أو رؤية سابقة لا يجوز بيعه قبل قبضه. وما عدا ذلك بيع جزاف، يعني بعتك هذه السلع بلا تقدير وأنت الآن تراها، ليست بوصف ولا رؤية سابقة، رؤية حاضرة، بعتك هذه السلع أو هذا الطعام أو نحو ذلك، يجوز أن تبيعه قبل قبضه. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، لكن كما ذكر المؤلف أن أبا حنيفة استثنى العقار، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يستثنى حتى العقار، نعم لا يستثنى العقار، لأن العقار لفظ الحديث حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى تقبض إلى آخره، والعقار لا ينقل ولا يحول وموجود في مكانه. لكن مع ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يقبض. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وأحسب أن كل شيء مثله، يعني مثل الطعام. فالذي يظهر والله أعلم أن كل مبيع لا يجوز أن يباع حتى يقبض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، حتى العقار، نعم حتى العقار لا يقبض. أما المالكية استدلوا بحديث ابن عباس، والحنابلة استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من مال المشتري. لكن مع ذلك صواب أنه أن حتى ولو كان من مال المشتري فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المبيع حتى يقبض. والقبض كما يقول الحنفية المرجع في ذلك إلى العرف، فكل شيء بحسبه. فقبض العقار يكون بالتخلية، وما يتناول يكون بتناوله، وما يحتاج إلى تقدير بالكيل أو بالوزن إلى آخره يكون بتقديره، ويكون بالتقدير وبالنقل، ينقله المشتري إلى آخره. المهم مثل هذه الأشياء راجع العرف، وقد يكون القبض بتسجيل الأوراق وكتب المستندات. فإذا تعارف الناس أن هذا قبض كفى ذلك. المهم أن مرجع القبض إلى ماذا؟ إلى أعراف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق، فيرجع في ذلك إلى ما عده الناس قبضا. وقال رحمه الله: ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد لا يجوز. نعم، فالذي يظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام محمد بن حسن أن كل مبيع لا يجوز أن يباع حتى يقبض، إنه هو الصواب في هذه المسألة. وما هي العلة؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى يقبضها المشتري؟ ما هي العلة؟ العلة اختلف فيها العلماء رحمهم الله كثيرا، وأفرد هذا في مصنف مستقل، والعلماء ذكروا ما يقرب من 12 قولا، لكن أقرب شيء الله أعلم وما ذكره ابن تيمية رحمه الله أن العلة في ذلك أن علق البائع لا تزال في المبيع في السلعة ما دام أن المشتري لم يقبض السلعة من البائع، فقد يعجز المشتري عن تخليصها، عندما يبيع المشتري قد يعجز عن تخليصها من يد البائع، وخصوصا إذا ربح. فمثلا لو باعه السيارة 10,000 ثم بعد ذلك المشتري قبل أن يقبضها باعها 12,000، يد البائع على هذه السيارة إذا رأى أن المشتري قد ربح في هذه الفترة الوجيزة 2,000 قد يتعذر على المشتري أن يقبضها من البائع، يدعي البائع الغبن، يدعي عدم الغرر إلى آخره. المهم أنه قد يعجز المشتري عن تخليص السلعة من يد البائع، فيحصل ما نهى عنه الشارع من الخلاف والخصام والشقاق إلى آخره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع على بيع أخيه وأن يشتري على شراء، وفي نفس الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض والتدابر، هذا كله سيسبب التباغض والتدابر والتشاحن إلى آخره. فالعلة هي أن علق البائع لا تزال في العين المباعة، فالمشتري قد يعجز عن تخليص هذه السلعة من يد البائع، وخصوصا إذا ربح فيحصل شيء من الخلاف والشقاق. قال: ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة، المكيل مثل الحبوب مثل الثمار، هذه كلها تباع كلها تكال كما سيأتينا في باب الربا، هذا هو الميزان الشرعي لها. الحديد، الرصاص، النحاس، هذه توزن، اللحم توزن. فإذا اشترى مكيلا مكايلة، اشترى هذا البر كل صاع بريال مكايلة، أو موزونا هذا الحديد كل كيلو ب100 ريال فاكتاله أو اتزنه ثم باعه مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن يبيعه ولا يأكله حتى يعيد الكيل والوزن. يعني هو يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يقتصر على الكيل السابق والوزن السابق لتجدد العقد، لتجدد السبب، ولأن الطعام قد يحصل فيه زيادة، الطعام قد يحصل فيه زيادة بسبب الرطوبة ونحو ذلك، فلا بد أن يعيد مرة أخرى، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. يعني يقول لك المؤلف الآن اشترى المكيل كل صاع بريال وكاله، تبين له أنه 100 صاع أو الموزون كل كيلو بريال وزنه، ثم تبين أنه 50 كيلا، إذا أراد أن يبيعه لا بد أن يعاد ماذا؟ الكيل والوزن مرة أخرى، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وإنما يعاد لتجدد السبب ولأنه قد يزيد إلى آخره كما سلف، قد يحصل شيء من الرطوبة فيحصل انتفاخ للطعام فيزيد. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني الكثير من العلماء أن هذا لا يحتاج، وأنه يكتفى بالوزن السابق والكيل السابق. قال: والتصرف في الثمن قبل القبض جائز، ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. يقول لك المؤلف رحمه الله: التصرف في الثمن قبل القبض جائز. يعني هو وش قال لك؟ قال لك: لا يجوز للمشتري أن يبيع السلعة قبل القبض. هذا بالنسبة للسلعة، اشتريت السيارة لا يجوز لك أن تبيعها قبل أن تقبضها. طيب بقينا في الثمن، البائع هل له أن يتصرف في الثمن قبل القبض؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: يجوز، يجوز قبل أن يقبض، يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، فالذي يمنع من هو؟ المشتري. فلو فرض أنه اشترى سيارة ببعيرين، البائع بالنسبة لهذين البعيرين يجوز له أن يتصرف فيهما أو لا يجوز؟ قال لك يجوز. وأما بالنسبة للمشتري بالنسبة لهذه السيارة فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيها. نعم، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، التفريق بين الثمن وبين السلعة. والرأي الثاني، الرأي الثاني عند أكثر العلماء أنه لا فرق، وأن المشتري ممنوع من التصرف قبل القبض، وكذلك أيضا البائع ممنوع من التصرف قبل القبض. نعم، إلحاقا للثمن بالمثمن. قال: ويجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع. نعم، يجوز للمشتري أن يزيد، أن يجوز للمشتري أن يزيد للبائع في الثمن، ويجوز للبائع أن يزيد في المبيع، ويجوز أن يحط من الثمن، ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. نعم، الزيادة في الثمن من قبل المشتري، قول المشتري يزيد في الثمن أو البائع يزيد في السلعة، مثلا اشترى السيارة 10,000 ريال، قال هذه 11,000، هذه 11,000، هذا أمر ظاهر ما في إشكال. أو مثلا اشترى ثوبا 100 ريال، قال البائع خذ ثوبين 100 ريال، هو اشترى ثوب قال خذ الثوب الثاني زيادة. نعم، هذا جائز ما في إشكال. أيضا قال: ويجوز أن يحط من الثمن، اشترى السيارة 10,000 ريال، قال عطني 9، هذا قال لك ويتعلق الاستحقاق بجميع، هذا مثل هذا جائز ما في مشكل. لكن متى يترتب علينا هذا؟ متى نحتاج إلى هذا؟ في بيوع التولية والمرابحة. في بيع التولية، والله اشترى السيارة 10,000، اشترى السيارة 10,000، ثم بعد ذلك لما أنه سدد جاء يسدد قال البايع عطني 9، عطني 9. إذا أراد أنه يبيع تولية هل يقول اشتريت 10 ولا اشتريت 9؟ هذا المشكلة الآن، واضح؟ الآن سورة المسألة، سورة المسألة اشترى السيارة 10,000 ريال، فلما أنه أراد وانتهى العقد خلاص 10,000 ريال، جاء يسدد البائع، قال البائع كرما منه يكفي عطني 9,000. الآن المشتري أراد أن يبيعها تولية، هل يقول اشتريت ب9 ولا 10؟ وش على كلام المؤلف؟ قال لك يجوز أنه يحط، لا في مشكلة. ويتعلق الاستحقاق بأي شيء؟ قال لك ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك، يكون بكم؟ 10، لأن العقد انتهى على ماذا؟ على 10. لكن هذا كرما من قال عطني 9,000 ريال. وعلى هذا إذا أراد أنه يبيعها تولية يقول 10,000 ريال. وإن بين كما يقول الحنابلة، إن بين الحال فحسن، أحسن أنه يقول والله أنا اشتريتها 10 ونزل لي 1,000 ريال طلعت عليه 9، لكن ما يلزمه. وهذا هذا إذا كان بعد تمام العقد. أما إذا كان قبل أن يتم العقد خاف البايع أنه يفسخ قال عطني 9، واضح؟ هم الآن في الخيار، في خيار الشرط، لأن الحنفية ما يثبتون خيار المجلس، لكن في خيار الشرط. البائع خاف أن المشتري يفسخ قبل أن يتم العقد، حتى الآن ما تم، خاف أنه يفسخ، قال بدل ما اشترت مني 10 عطني 9. الآن إذا أراد أنه يبيع يقول 9 ولا 10؟ 9، هنا يقول 9. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن باع بثمن حال ثم أجله أجلا معلوما صار مؤجلا. نعم. حلول الثمن من مقتضى عقد البيع ولا يجب اشتراطه، فإذا باعه سلعة فالأصل أن الثمن حال ولا يكون مؤجلا إلا برضا البائع، كما أن تسليم السلعة أيضا يكون حالا، هذا من مقتضى العقد، ولا تكون مؤجلة إلا برضا المشتري. فإن أجله قال لك المؤلف رحمه الله صار مؤجلا. قال: وكل دين حال إذا أجله صاحبه صار مؤجلا إلا القرض، فإن تأجيله لا يصح. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة، أن القرض لا يتأجل بالتأجيل، وهذا أيضا قول أكثر العلماء، يعني هو مذهب أحمد والشافعي، أن القرض لا يتأجل بالتأجيل. فمثلا لو أقرضته 1,000 ريال لمدة شهر، لك أن تطالبه من الغد تقول أعطني، قال أنت أجلت، أنت قلت لك أنه مؤجل، أنا ما، قالوا القرض لا يتأجل بالتأجيل. لماذا القرض لا يتأجل بالتأجيل؟ لأن القرض منع فيه من المعاوضة، كل قرض جر منفعة فهو ربا، فإذا كان المقرض منعناه من المعاوضة والانتفاع بماله أيضا ما نضيف عليه أمرا آخر وهو الأجل، فما دام أنه منع من المعاوضة والانتفاع أيضا ما نلحقه أمرا آخر وهو ماذا؟ وهو الأجل. وهذا كما ذكرت قول أكثر العلماء، وهذه علتهم مع المحسنين من سبيل، فلا يجمع عليه أمرين، لا نجمع عليه أمرين، أنه لا ينتفع بماله، وثانيا أننا نمنعه من ماله هذه الفترة. الرأي الثاني هو رأي الإمام مالك رحمه الله أن القرض يتأجل بالتأجيل، لأن المسلمين على شروطهم، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال رحمه الله: باب الربا. الربا في اللغة الزيادة، يعني الربا في اللغة الزيادة، وأما في الاصطلاح فعرف بتعاريف كثيرة سيأتينا إن شاء الله. قيل في من تعاريفه أنه تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، تفاضل في أشياء ونسأ في أشياء، مختص بأشياء. قال المؤلف رحمه الله: الربا محرم، الإجماع منعقد على تحريمه، وإن كان هناك خلاف قديم في ربا الفضل عن بعض الصحابة، ثم بعد ذلك رجعوا الآن الإجماع منعقد. والربا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ربا الديون، والقسم الثاني ربا البيوع. وربا الديون هذا الإجماع منعقد على تحريمه، الإجماع منعقد على تحريم. ومع الأسف الآن أن المصارف في البلاد الإسلامية، المصارف التجارية التقليدية الآن تتعامل بربا الديون، وربا الديون الإجماع منعقد على تحريمه. وربا الديون له صور: الصورة الأولى القرض بزيادة، قرضتك 10,000 ترده 11,000 بعد سنة. الصورة الثانية الزيادة عند عدم السداد بعد حلول الأجل، أقرضتك 10,000 لمدة شهر، إذا لم تسدد زدت. وهذا كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أضعاف مضاعفة. ومن صور ربا الديون قلب الدين. كيف قلب الدين؟ أنا أريد منه 10,000 ريال، أعطني 10. قال والله ما عندي 10,000 ريال. حنا 10,000 ريال هذه نجعلها رأس مال سلم، خلاص تعطين بعد شهر سلع، أو تعطين سيارة بعد شهر صفتها كذا وكذا. إذا كانت بعد شهر أنا أريد من 10,000 ريال، سيعطيني سيارة بعد شهر ب11,000. انقلبت عليها الدين الآن، بدل 10 صار 11,000، بس إنه جعلناه في صورة ماذا؟ صورة سيارة. ومن صور ربا الديون الهدية، الهدية للمقرض، الهدية للمقرض قبل الوفاء هذه لا تجوز، كما جاء عن الصحابة عبد الله بن سلام وابن عباس، لكن الهدية مع الوفاء أو بعد الوفاء ولم تكن مشروطة فإن هذه جائزة ولا بأس بها. هنا تكلم المؤلف عن ربا البيوع، فقال لك: الربا محرم في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا، فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة أحمد، يعني أحمد أبو حنيفة وأحمد يريان أن العلة في الأصناف الأربعة الكيل والوزن، الكيل والوزن مع الجنس. الربا، ربا البيوع قسمه: ربا الفضل وربا النسيئة. ما هي العلة في ربا الفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، شعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الأصناف الستة. هل هذه الأصناف الستة معللة أو أنها معدودة، ليست محدودة، ليست معللة؟ الظاهرية يقولون بأنها معدودة، يقتصرون على ما عده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة فيقولون بأنها معللة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، ولهذا جاء الربا في غير هذه الأصناف الستة. فاختلف العلماء في العلة. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ ما العلة؟ أبو حنيفة وأحمد: العلة الوزن. وفي الأصناف الأربعة: العلة الكيل، الوزن مع الجنس والكيل مع الجنس كما سيأتي. الإمام مالك: الذهب والفضة العلة جوهر الثمنية، يعني أن الربا لا يتجاوز الذهب والفضة، الذهب والفضة غير معللين. وأما الأصناف الأربعة فالعلة عندهم الاقتيات والادخار، يعني أنها مقتاتة مدخرة. الشافعي: العلة في الذهب والفضة جوهر الثمنية، والعلة في الأصناف الأربعة الطعم، كل مطعوم، نعم كل مطعوم. الرأي الأخير أي ابن تيمية أن العلة في الذهب والفضة مطلق الثمنية، ليس جوهر الثمنية وإنما مطلق الثمنية، وهو رواية عن الإمام مالك مطلق الثمنية. وأما العلة في الأصناف الباقية فالطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن، الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن. وعلى هذا تكون الأموال الربوية على ما ذهب إليه المؤلف المكيلات والموزونات، ما كان مكيلا فهو مال ربوي، وما كان موزونا فهو مال ربوي، ما عدا ذلك من الأشياء التي لا تكال ولا توزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه ليست ربوية. فمثلا الفواكه ليست ربوية، الخضروات ليست ربوية، سائر المعدودات مثل الألبسة، الآلات، الفرش، العقارات، هذه كلها ليست ربوية. الربوية على كلام المؤلف هي المكيلات والموزونات. وعند ابن تيمية أن الربوية، الأموال الربوية يشمل أمرين: ما اتخذه الناس ثمنا مثل الآن الريالات والجنيهات إلى آخره، وأيضا كل مطعوم مكيل مطعوم موزون. نعم، مطعوم مكيل مطعوم موزون. قال رحمه الله: في كل مكيل أو موزون إذا بيع بجنسه متفاضلا فالعلة فيه الكيل مع الجنس أو الوزن مع الجنس، فإذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضل لم يجوز، ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربا إلا مثلا بمثل. نعم، الكيل مع الجنس، يعني إذا اتحد الجنس الربوي وكان مكيلا أو كان موزونا يجري فيه الربا. فمثلا البر بالبر اتحد الجنس، اتحد الجنس وهما مكيلان، وجد الآن الوصفان، الجنس واحد كل منهما بر، والوصف الثاني الكيل كل منهما مكيل، فعندما تبادل برا ببر لا بد من شرطين. إذا اتحد الجنس الربوي لا بد من شرطين. الشرط الأول ماذا؟ التماثل، والشرط الثاني التقابض، ولا بد أن يكون التماثل بالمعيار الشرعي، كيلا في المكيلات ووزنا في الموزونات. مثال آخر في الوزن: اللحم موزون، عندما تبادل لحم إبل بلحم إبل وجد الوصفان، الجنس لحم إبل لحم إبل. الوصف الثاني الوزن، فلا بد من شرطين، لا بد من شرطين. الشرط الأول التماثل، والشرط الثاني التقابض. ولهذا قال لك إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع، وإن تفاضل لم يجوز. صاع بر بصاعين لا يجوز. قال ولا يجوز بيع الجيد بالردي مما فيه الربا إلا مثلا بمثل، يعني إذا اتحد الجنس الربوي لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو الصفة، إذا اتحد الجنس الربوي لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو الصفة. فعندك مثلا تمر جيد تمر ردي لا بد أن يكون مثلا بمثل، عندك ذهب عيار 18 بذهب عيار 24 لا بد أن يكون مثلا بمثل، عندك تمر برني بتمر عجوة اختلف النوع، النوع هنا مختلف لا بد أن يكون مثلا بمثل. فإذا اتحد الجنس الربوي الشارع شدد فيه، الذهب بالذهب الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن، فلا ننظر اختلاف النوع أو الجودة أو الرداءة أو الصفة. ويدل لذلك أيضا حديث بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لما أتى خيبر أتي بتمر جنيب تمر جيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا يا رسول الله لا، إننا نأخذ الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع من التمر الردي، فقال أوه عين الربا. نعم خلاص اتحد الجنس الربوي الشارع شدد، ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى يشددون في هذه المسألة. قال فإن عدم الوصفان الجنس والمعنى المضموم إليه حل التفاضل والنساء، حل التفاضل والنساء إذا عدم الوصفان، يعني اختلف الجنس. وكذلك أيضا ليس مكيلا ولا موزونا، الوصفان هما الجنس والكيل أو الوزن. إذا عدم الوصفان ليس مكيلا ولا موزونا وأيضا اختلف الجنس، قال لك المؤلف حل التفاضل والنساء. ثياب بكتب الجنس اختلف وأيضا ليس مكيلا ولا موزونا، يجوز التفاضل ويجوز تأخير القبض، التفاضل جائز تأخير القبض جائز. وإذا وجد حرم التفاضل والنساء، وجد اتحد في الجنس واتحد أيضا في أي شيء في الكيل أو الوزن، لا بد من شرطين يدا بيد مثلا بمثل. وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء. بر بشعير، بر بشعير وجد الكيل لكن انتفى الجنس، ها فيجوز ماذا؟ التفاضل ويحرم النساء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فالأقسام أربعة، نعم الأقسام أربعة كما على كلام المؤلف رحمه الله تعالى. القسم الأول أن يعدم الوصفان، ها لا جنس ولا كيل ولا وزن، وش الحكم؟ ها يجوز، يجوز التفاضل ويجوز النساء. القسم الثاني أن يوجد الوصفان الجنس والكيل أو الوزن، ها؟ يحرم التفاضل والنسب. القسم الثالث، قسم الثالث أن يوجد الكيل، يعني يوجد المعيار الشرعي، يوجد المعيار الشرعي الكيل أو الوزن، لكن يختلف الجنس، ها؟ وش يجوز؟ التفاضل ويحرم النسب، يجوز التفاضل ويحرم النسب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. بر بشعير، ذهب بفضة، هنا اتحد في العلة، علة ربا الفضل وهي الكيل، اتحد في العلة، لكن اختلف في الجنس، كل منهما مكيل أو كل منهما موزون، فيجوز التفاضل لكن يحرم النساء التأخير. القسم الرابع: وجد الجنس، ها، وانتفى، نعم، إذا وجد الجنس لكن ما هي، ها، إذا وجد الجنس ثلاث أقسام، لأنه إذا وجد الجنس ما يمكن أن ينتفي العلة، فأصبح عندنا ثلاث أقسام. قسم الأول: انتفى الوصفان جاز التفاضل والنسى. القسم الثاني: وجد الوصفان يحرم التفاضل والنسى. القسم الثالث: اتحدا في العلة الكيل أو الوزن لكن اختلفا في الجنس، اختلفا في الجنس، فنقول بأنه يجوز التفاضل ويحرم النساء. قال رحمه الله: وكل شيء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل أبدا، وإن ترك الناس الكيل فيه مثل الحنطة والشعير والتمر والملح، وكل ما نصر على تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون أبدا مثل الذهب والفضة، وما لم ينص عليه فهو محمول على عادات الناس. النبي صلى الله عليه وسلم مش قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما؟ قال: المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة. فما كان مكيلا عند أهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو مكيل إلى يوم القيامة، وما كان موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل مكة فهو موزون إلى يوم القيامة. والعلماء رحمهم الله تعالى لخصوا هذا، يعني لخصوا هذا، فقالوا: كل حب فهو مكيل، الحبوب مكيلات، كل ثمر مكيل، الحبوب البر الشعير الدخن هذه مكيلات. ثانيا: كل ثمر مكيل، تمر التين اللوز الجوز هذه كلها مكيلات. ثالثا: كل مائع مكيل، اللبن الحليب الدهن الزيت العسل هذه مكيلة. رابعا: كل معدن موزون، الذهب الفضة الحديد الرصاص إلى آخره. خامسا: اللحم والشحم ونحو ذلك هذه موزونة. سادسا: الشعر ونحوه، الوبر الصوف هذه موزونة، نعم، هذه الوبر الصوف الريش القطن هذه موزونة. هذه لخصها العلماء رحمهم الله، لأنه لا بد، ولهذا قال لك المؤلف، نعم، كل شيء كيلا فهو مكيل أبدا، يعني عندما تبادل ربويا بجنسه لا بد من المعيار الشرعي لكي يتحقق التساوي. فعندما تبادل ذهب بذهب ما تضبط بالكيل، تضبط بأي شيء؟ بالوزن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وزنا بوزن كيلا بكيل. عندما تبادل بر بر ما تضبط بالوزن، وإنما تضبط بأي شيء؟ بالكيل. بالصاع بالمد بالقفيز. والله أعلم وصحبه.